صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في كتاب النكاح شرح متن ابي شجاع. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عليه: ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. هذا آخر الجزء في الفصل اللي تركناه الأسبوع الماضي أو قبل الماضي. قال: يسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. الأصل بأن المرأة لها الصداق أو المهر تمتلكه بالعقد الصحيح، لأن هذا عوض، عقد له عوض فتمتلكه بالعقد. وقالوا ان هذا مقابل الانتفاع بالبضع من قبل الزوج، فكان مثل البيع والشراء، له في هناك سلعه، هناك امر وهناك مقابل لهذا الامر او لهذه السلعه، فكذلك هي لها مقابل الانتفاع بالبضع لها الصداق او المهر. فإن كان الصداق والمهر صحيح أو العقد صحيح فلها ما سمي لها، وإلا فلها مهر المثل كما قلنا. طب كيف يستقر أو كيف يستقر مهر الزوجة؟ إما بطريقين، إما بالوطأ، فبالوطأ ولو مرة واحدة، لو وطأ مرة واحدة قد استقر المهر، قوله سبحانه وتعالى: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الآيات. فالإفضاء هنا بالجماع، أفضى بعضكم أي بالجماع. هنا ما دام جامع ولو مرة واحدة وطأ استقر لها المهر. الأمر الثاني: موت أحد الزوجين. إذا مات أحد الزوجين استقر، انفسخ العقد أو العقد انتهى، مات أحد الزوجين، العقد هذا بين الزوجين. إذا مات أحد الزوجين أصبح انتهى العقد، الموت ينهي العقود، فاستقر لها المهر، أصبح حقها المهر بالموت، سواء هي طبعا يبقى في الورثة أو هو مات فاستحقت هي العقد، لأن عندما يحدث الموت لابد من استيفاء العقود. بس الموت ده لازم يكون معاه أصلا دخول. لا، قلنا قبل الدخول، الآن احنا في العقد فقط. ولو الدخول خلاص استقر المهر. لو عقد وماتت، مات استحق المهر كاملا. لا مش نادر ماتت. مات احد الطرفين استقر المهر كله. قال ان هو العقد هنا ينتهي، العقد ينتهي اما بتسليم، وقلنا بالوطء اللي هو التسليم المنفعه، او بالموت احد الطرفين بالموت. طيب، فلم يحصل الموت، يعني ليس هناك موت ولا وطء، وحصلت فرقه قبل الدخول، قالوا لنا ننظر إذا كانت الفرقة هذه بسبب الزوجة أم بسبب الزوج أم ليس بسببهما. قالوا إذا كانت الفرقة منها، يعني هي فسخت النكاح لعيب به، عيب بالزوجة، أو إن هي تسببت إن هي أرضعت زوجة أخرى له صغيرة، عشان إيه يبقى في محرمين، يبقى هي السبب هنا. قالوا إذا كانت هي السبب بفسخ النكاح ليس لها شيء، هذا كان قبل الدخول. هنا قبل الدخول يعني يسقط الجميع، وإن كانت الفرقة مش بسببها، بسببه أو بدون سبب، قال لا طلاق معلق، قال خرجت إلى فلان تطلقي أو ذهبت فلان تطلقي، ثم خرجت، أصبح هذا طلاق وقع ليس بسببها ولا بسببه، ولكن قد يكون بأي سبب آخر، فهنا تستحق هي نصف المهر، بقوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن، وإن طلقتموهن. لذلك ما فرقوا بين أن هي التي تكون السبب وأن يكون هو السبب. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هنا في شرطين: طلقتموهن، يعني أنتم طلقتم من قبل أن تمسوهن، هذا الشرط الاول ناسب، الشرط الاول قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، يبقى كان هناك عدم دخول وكان هناك فرض، يعني ايه؟ كان في مسمى، كان في نكاح مسمى، لان هناك حاله اخرى لم يكن هناك نكاح مسمى، ماذا سيكون؟ فالان ان انطلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، يعني في فريضه متفق عليها مهر، وقد فنصف ما فرضتم، يبقى هي انها النصف وأنت وهو له نص. طبعا هذا نصا لو كان قياسا كما جاء لسقط المهر كله. لماذا؟ قالوا لأن أي عقد قائم على منفعة مقابل، فلو كان المسألة بالقياس لكان بالطلاق بدون الدخول لا تستحق شيئا، لأن الرجل لم يستنفع بالبضع، هذا قياس. ولكن يوضع القياس هذا أمرين، الأمر الأول أن هذا القياس ليس بصحيح أيضا، القياس هذا لأن الأمر الأول بالعقد أصبح هو يملكها أو هو له زوج، فله استمتاع وإن كان ليس بالوطء، ولكن له أن يستمتع بالأنس معها، بالكلام معها، بالنظر إليها، هذا كله استمتاع. نعم هو لم يطأ، لكن هذا أيضا استمتاع كان حقا له، وليس المسألة معلقة بالقبض لكن المعلقة بالملكية، فلما تم العقد أصبح هو يملك وإن كان لم يقبض أي البضع، لكن هو ملك هذا الأمر وكان له حق فيه. فالمسألة هنا في البيع ليست في القبض حتى في البيع، ولكن بالإجراء نفسه أو العقد. نعم، فهي إن سلمت نفسها يعني أصبحت زوجة له وسلمت نفسها فكان هذا جزء من الاستمتاع، هذا أمر. أمر الثاني قالوا لو حكمنا بسقوط المهر فإننا لابد أن نمتعها لأن هو استمتع وإن كان بالنظر، فنحن الآن قالوا إيش؟ فهذا كأنه سقوط، فقالوا إذا أسقطنا المهر فلابد أننا سنقدر لها متعة مقابل، فنقول إيه؟ فقالوا إيش؟ إبقاء ما هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب، يعني إبقاء ما هو واجب موجود مسمى بينكم ومهر أولى من إحنا نثبت شيء لم يجب، هذا رد على من أراد أن يقيس. ولكن الآية صريحة ولا تحتمل، لكن إحنا نتكلم فقهيا فقط، يعني طبعا بالضبط هو قياس، احنا نتكلم حتى ان هذا يعضد الكلام اللي قلناه ان في استمتاع بالفعل، لذلك هم قالوا النصف لان هو استمتع، سواء استمتع بالكلام بالنظر باي شيء اخر، المهم هو استمتع بذلك. طب كيف يكون له المهر؟ اما ان يكون له عند اي نصف المهر يعني يعود له بنفس الطلاق، يعني وقت ما طلق فنصف ما فرضته يعني عند الطلاق يعود له النصف، او بالخيار هو بعد ان يعني الانفصال له ان يعني تكون يسقط حقه ويبرئه او يكون يعني يتركه كالشفعة، انه هو له نصف، هو له نصف، هو مشاركها الان في النصف، اما ان يتركه لها كالشفعة يعني حقها او ياخذه، او الامر الثالث ان يقضي له القاضي بهذا النصف، يعني اما ان يقضي في اوجه، يعني اما ان هو وقت ما طلق لقول الله عز وجل فنصف ما فرضتم، يعني نصف فرضتم، وقوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولكم نصف، يعني لكم النصف. نعم فرضتم عند فرضتم الفريضه، نعم فرضتم اتفقتم عليه المسمى بينكم بالمهر، هذا الفرض فنصف ما فرضتم. طيب مسألة أخرى ذكرت في هذه الجزئية، إن كان الصدقت عينا، يعني كان الصدقت عين شقة مزرعة ذهب، وهذا العين زيد في ثمنه إما بالزيادة أو بالنقصان، يعني تغير القيمة، زاد القيمة أو نقصت، فإذا حدث الطلاق بعد الزيادة، بعد الزيادة يعني زاد قبل الطلاق، فله هو أيضا في الزيادة له النصف، يعني إن كان عندها هذا الذهب وزاد قيمته، أو عندها شقة وكانت بمليون أصبحت باثنين مليون، وكان الشقة هذه هي الصداق، هو له النصف، فما حدث من زيادة له فيها النصف، كذلك ما حدث من نقص فأيضا يشارك في النصف. واضح؟ الشيخ هو أدلوا عين خلاص بالضبط. مش نعم نعم. مثلا أنا عندما أتزوج أدفع للبنت مهر 10,000 جنيه صح؟ طيب صح كده؟ نعم مش أنا اللي صح أنت اللي تقول، أنا مش دعوة تقول صح ليه؟ عندما نفارق قبل دخول آه 5,000 لا هو 5 خمسة. نعم. بلك كثير من البنات نيتهم يعمل كده عشان احنا نلعب على رجال. ما احنا قلنا الان اذا هي انا لو انتبهت اذا هي طلقت بسببها هي لا تاخذ شيء. اما اذا كانت طلاق بسبب الرجل لا هي تعمل اي سبب، هي ممكن تعمل اي سبب يقول انا مش عايز لا اريد اتكلم مع امك يا ام كده يعني انا حر انا توافق قبل تخطب او مش تخطب. طب احنا ايش اشكاليتنا ان قالت هي تريد ان تلاعبه وهو كان يعني اما ان هو بقى يعني لا هي مش هو هي سبب هي. طيب انا فهمت لعبه يعني هي تريد ان تتزوج وتطلق وتاخذ المال يعني هي لها حق هذا المال عموما ان هي لكن ان هي هو طلقها فلا حق المهر. اما ان كنت تمتهن هذه المهنه فان شاء الله يعني سيبتليها الله رجل برجل سيعني ايه يعني يزيقها فيها سياتي عليها يوم يعني اذا كانت تمتهن. الموضوع صعب البنت تطلق مرتين ثلاثه عشان ما هذا يعني بعيد يعني هي نفسها لا وقد تكون هي ممتهنه المهنه هذه يعني هي انت تنظر للبنت العفيفه الطاهره التي هي يعني ايه يعني هي الطلاق لكن لكن هي قد تكون هي لا هي تريد المال فهي شغاله تريد المال فقط يعني ما يفرق معها. المهم هذا ليس مبحثنا اخ انت تتاخر الاخوه انت بقى عليك المساله هذه الرجل هذا بيموت مننا. ف طب ان كان حدث نقص وارش حصل نقص في القيمه إذا كان السبب منها كأن يقول لها هو له المهر طلقها فيقول ائتيني بالمهر فتتقاعس عن تأتيه بالنصف ثم يحدث التلف أو النقص فهي تضمن. لكن إن حدث التلف قبل الطلاق وليس أو ليس التفريط منها فهنا لا تأخذ زي الأمانة أحسنت. فلو قال لا لكن لو كان بعد الطلاق فقال فعليك الضمان أو حدث خلاف هو قال لا هذا النقص حدث بعد الطلاق فأنت عليك الضمان. قالت له لا هذا النقص حدث قبل الطلاق فلا ضمان علي. الآن القول قول من؟ لماذا؟ الضمان المؤتمن. ايش الضمان المؤتمن؟ المؤتمن ضامن انا فاكر كان هو اللفظ. طيب يبقى كده هي عليها يبقى قوله هو. لا قول هي انا هي ضامنه. طيب يبقى عليها فلوس. لا ازاي يا راجل انت قلت ضامن اهي قولها هي اللي يعمل بيه. ليش؟ انت جبت العكس كده قلت قولها صح لكن جبت دليل عليها. لا انا قلت هي ضامن والضامن مؤتمن. المؤتمن ضامن تقصد القاعده. المؤتمن لا يضمن الا بالتفريط. تقصد يبقى مش المؤتمن ضامن. اسف انا فاكر هي حاجه شبه كده. سيد النتيجة في الآخر. لا تقصد هو صاحب وديعة. المؤتمن هو هنا هو هي وديعة عنده فالمودع عنده لا يضمن. وهي مؤتمنة. إلا إذا فرط. لا هي مش مؤتمنة. لو مؤتمنة المؤتمن ضامن. قاعدة المؤتمن ضامن. هي هنا تريد تقول هي في حكم اللي هي المودع عنده صاحب هي حد عندها الوديعة. لكن هي المسألة مش هكذا. لا دي أمر تاني. نعم أنا معك هذا. لكن لا هو لو ثبت هي تضمن. لأن هي مؤتمنة. لو ثبت بأن التفريط أن النقص حدث بعد أن هو طالبها وهي تقاعست هي تضمن. ده لأن هي ضامنة مؤتمنة. هي مؤتمنة الآن. أنا قلت لو اختلفوا. أيوة هنا لو اختلفوا يرجع بقى. القول قولها هي. لماذا؟ من هذه القاعدة. عشان هي مؤتمنة. لا يا عم مش عشان هي مؤتمنة. كيف إن هي مؤتمنة؟ أنت نقدت هي لو مؤتمنة هتضمن. لا. صدقني بس هي لو مؤتمنة تضمن. انت تقصدش مؤتمنة انت تقصد الان هي عندها امر وديعة فالمودع عنده لا يضمن. طيب ما هي هذا مش احنا مش ده موضوعنا. ما هي عندها المال الان لكن هو لو قال لها انا طلبت قبل الطلاق لا هو تلف قبل ان اطلب قالت له لا بعد ان اطلب قال لا هو تلف قبل ان تطلب. القول قول من؟ ما اعرف من قولها ماشي لماذا قول من هو قولها بس لماذا ايش هي عندها الامان قولها ايش هي عندها الامان والله عشان هو كان لفظ شبه كده هو السؤال يا شيخ معلش عشان لان الاصل براءه الذمه القاعده بتقول الاصل براءه الذمه الاصل في الناس براءه ذمتهم فان اراد ان يضمنها لابد من بينه ودليل فان قالت هذا لا حدث بعد حدث قبل الطلاق ويقول بعد الطلاق فالاقرب لقولها الا ان ياتي ببينه لان اصل براءه الذمه من الشيء، الاصل انك انت ذمتك اللي جاي واحد قال عليك 1000 جنيه وانت تقول لا معليش، تقول لا والله عليك 1000 جنيه، تقول والله انا معليش، هاخد قول من؟ قولك، لان الاصل براءه ذمتك، الاصل انك ما عليكش الا نيات الدليل، لذلك القول قولها. نعم. المهم معلش يا شيخ، القول بتاع الضمان مؤتمن مش هو لا يضمن الا بالتوفيق اصلا؟ لو كان مؤتمن، لو كان ضامن، كلمة ضامن يبقى خلاص انتهى، ضامن هو يضمن، المؤتمن ضامن، المؤتمن ضامن، بس لا يضمن إلا بالتفريق؟ لا، ضامن. لو أصبح قال في ضماني أنا مؤتمن على الحاجة دي، أنا ضامنها، يبقى هو يضمن. لا قصدي أنا اديتك حاجة، أنت تقصد المود يعني؟ أنا اديتك حاجة تشيل عنك، يده امانه يعني مش يده ضمان، تقصد انا كده فهمت تقصد. انت تقصد انه يده امانه. الامانه هنا. نعم نعم، المؤتمن ده بقى صحيح. نعم نعم نعم، هو ده القدر اللي بيت عليه ان القول قوله هي مش قوله، بس هي مالهاش علاقه بالامانه هنا. العلاقه ببراءه الذمه، انه من ادعى على احد ان دي اصل، ادعى على احد شيء، فالاصل براءه الذمه الا ان ياتي بدليل. انا قصدي كده، اصل كشير بيقول المثال بتاعها، لو مثلا انا شلت عندك عربيه خلاص، وعربية تحت البيت وقعت عليها وحضرة كسرتها، معلش حاجة، هذا أمر آخر، مسألة التفريط في المود يعني. لكن هو الآن المسألة، هو ادعى بأنها بعد الطلاق، وهي قالت لا هذا قبل الطلاق، في ادعاء، كل واحد بيدعي، مسألة تانية، كل واحد بيدعي. زي لكن أتيتك مسألة الدين، كل واحد بيدعي، فالآن الأصل براءة ذمتها إلا أن يأتي بدليل. شيخ سؤال معلش، لا أما انتهي، ما ننتهي لما ننتهي كده، مش هننتهي النهارده. لا طب قول عايز اسال، لو مثلا قلت قاعده ايه الاصل براءة الذمة؟ سؤال انا السؤال ما فهمت. قلت الان ادعى، الان هو ادعى، الان الصداق عندها، قال الصداق تلف، قال تلف الصداق بعد الطلاق، يعني انت الان بعد ان طلقت تلف عندك هذا المال وانا كنت اطالبك به، قالك لا بل تلف قبل الطلاق. فالقول قول من؟ قلنا قول الزوجة. لماذا؟ لان الاصل براءة ذمتها، الاصل براءة الذمة، الاصل لا نلزمها بشيء الا بدليل ببينة، فإن اختلف لم يأتي ببينة هي أصل براءة الذمة. مش يبقى ضم استثناء شو هقل الاثنين يتحرك؟ هذا لا أنا كل واحد منهم مدعي وكل واحد منهم، ما هو هنا بقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هو كلهم فالذي أنكر بس هم الاثنين مدعيين، ده واحد ادعى أن هذا لم يحدث وده واحد ادعى أن حدث، فبعضهم لا ما ادعيش الثاني أنكر، ما هي قاعدة كده انتوا فتحتوا موضوع البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هي كده أنكرت. لكن أنا أقول هي أنكرت، إما أن يطالبها بالطبع إذا لم تقسم، بعضهم قد يرجع عليها ويقسم، وبعضهم قال حتى لو قسم لا لابد هي، لأنه ممكن يكون نكولها عن القسم كأنه قرينة على أنها هي لا تريد، ولكن الأصل إحنا نتكلم الآن على أن براءة الذمة، الآن الأصل هو براءة ذمتها حتى القول قولها. طيب قال ولو رجع إليه كل الصداق بفسخ، يعني خلع وخلع، يعني خلع ليس المطلق اتفق على الخلع، فكان عنده المال كله في يدها فتلف في يدها فهو مضمون عليها كالبيع بالفسخ، يعني رجل كان بيشتري من رجل فسخ العقد فأصبح المال ده عند من؟ عند المشتري، البائع فسخ هو المشتري، قال له سلعتك عندك هي خلاص اديني مالي، تلف المال عند المشتري يضمن هذا المال، يضمنه عند المشتري. قالوا اذا ايضا اذا فسخ العقد بينه وبينها، يعني قد خلع مش طلاق، خلع فهو حق عندها، فاذا تلف الحق هذا قالت هي تضمن. يعني لو ضيعته مثلا المهر ده مثلا 24 مثلا وضيعته، تنظف الشقه اللي بيتها في الزباله ولا مش عارف ايا كان، بعتها وصلت حقها ايا كان، وجا حصلت خروج يعني طلاق الدخول والزمن بنص بقى نص المهر مش كده؟ نعم، حتى لو كان تلف اثناء الجواز. ايوه هو ده مهرها، هو الان رجع بالتلف، الان هي يعني هو اعطاها مهرا 10000 جنيه ذهب، ثم هي فرطت في اي شيء فيه صرفته النص، هي لابد ترجع النص. مساله اخرى، اذا وهبت الزوجه الزوج صدقها، يعني هي لها الان 10000 عنده فوهبته هذا المال، قالوا نفرد قبل القبض ولا بعد القبض إذا قبضت المال ثم وهبته إياه ها وأراد أن يطلق فقالوا عليها النسب في خلاف هل ده يرجع عليها أم لا يرجع يعني يرجع عليها بالنصف أم لا يرجع الصحيح في المذهب لا يرجع عليها بالنصف نعم قالوا طب إن وهبته قبل أن يطلق قبل أن تقبض أيضا في خلاف وبعدين قيل لا يرجع عليها والصحيح قالوا أيضا أنه أيضا يرجع عليها بالنصف أو نصف البدل وطبعا النصف يعني نصف لو كان قيمة يبقى نصف لو كان عين يبقى نصف البدل أو المثل في القيمة مش هو كده كده الهبة يجوز أن ترجع فيها قبل القبض ثم هي ما رجعتش هي وهبته بالفعل سواء كانت يعني ايش عارف ما قبل القبض يعني مثلا هو لو هو الان قال لها لك عندي 10,000 مهر وقعد لا مهر 10,000 اتفق عمل عقد وليك 10,000 مهر هيدفعهم لك يعني الاسبوع القادم او وقعدوا مع بعض قعده جميله كده هي اتبسطت منه وهو كده قلت له مش عايزه منك حاجه كفايه انت عندي وهبتك المال خلاص كده بعد كده اتخانقوا بعدها بشهر قال لا انت طالق هدي نص المهر صورة واضحة طيب يبقى سواء قبل القبض او بعد القبض طبعا في قولين في الجمهور والازهر ولا انا بس بلخص المسألة للوقت ان هو ان هي يرجع عليها بالنصف ايضا لو كان دينا وابرأته من الدين يعني هو كان عليه دين وسددت عنه الدين او كان هو عليه دين ليها وابرأته من الدين كل هذا ايضا كان منها ثم طلق فعليها النصف جيد طب خلع زوجته قبل الدخول عمل خلع خلعها على شيء غير الصداق المسمى بينهم يعني هي قالت له ايش هو كان مهرها 10,000 وهو ما اراد ان تخلعه قال لها اخلعيني على مثلا سيارة دي. ردي عليها سيارة جيد يبقى هي الآن تخلعه بهذا وهي لها نصف الصداق وهي لها نصف الصداق طب خلعها على المال كله يعني هو مش طلق قال لها أنا كنت مديك 10,000 هخلعك على 10,000 يعني وطلع عليها 10,000 كأنه خلع على نصف حقه ونصف حقها لأن 10,000 هو بالفعل في الطلاق كان ليه نصف لكن فهو كأنه خلع على نصف هو أصلا يملكه ونصف هي تملكه فقالوا هل هذا يبطل الخلع أم لا يبطل قالوا لا لكن هو عموما النصف الذي سماه له هو له أصلا لا يدخل في الخلع والنصف الثاني هو الذي يدخل في الخلع فقط الخل ليس من المرأة إيش؟ الخل ليس من الرجل لا هي خلعته وهو يطلق ما هو خلع دي لها عندها مال فقال لها اخلعك على 10,000 اللي هو المهر فاخذ منها العشره هو في الحق هو له نصف المهر اصاله ملكيته له النصف العيب هي لماذا تخلعه ارادت تخلعه اتفقوا على الخلع هو خلعها على نفس مبلغ المهر هو نصف المهر اصلا ملكه فكانه خلعها على نصف ملكه ونصف ملكه الكلام هل يبطل الخلع ام لا قالوا لا يعني يظل النصف الذي له لا يدخل في التسميه والنصف الذي له هو الذي دخل في التسميه طيب هذا الكلام هنا قال ثم دخل في فصل المتعه قال ويئسم للمال الذي يدفعه الرجل الى امراته لمفارقته اياها هذه المتعه قال اسم للمال الذي يدفعه الرجل الى امراته لمفارقته اياها يعني الرجل يدفع مال للمراه اذا اراد ان يطلقها فالفرقه يدفع الفرقه تكون الفرقه اما بالموت او بالطلاق بالموت لا متعة بالإجماع يعني إذا فارقها موتا لا متعة لها بالإجماع لأنها لا الورث وأما في حالة الحياة فهو الطلاق طيب الدليل على المتعة أن هناك متعة قال قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعهن هنا الآية هذه فيها شرطين لأن في حالتين في مسألة الله عندنا الآن الذي طلق قبل أن يدخل، والذي طلق بالمدخول بها. الآية هنا تتكلم في الذي طلق قبل أن يدخل، ولكن شرطين: أولا لم يدخل، وثانيا لم يكن قد فرض لها مهرا. مش الآية تقول لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن، هذه أول حاجة ما دخلش بها، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لم يكن لها فرض مقرر من المهر، جيد، فمتعوهن ومتعوهن. يبقى الآن في الشرط الأول لم يدخل بها، والشرط الثاني لم يكن هناك مهر. لو هناك مهر علم، لكن هنا الآن الآية تقول بإيش؟ إنه لم يدخل بها ولم يكن هناك مهر، فلابد لها من المتعة. نعم، لأن لم يفرض لها مهر. لو كان لها مهر وطلق لا شطر، مش احنا قلنا الآن لو لها مهر وطلق لا شطر المهر وانتهى الموضوع خلاص، مقابل هو لم يتمتع. لكن الآية هنا تتكلم عن لم يدخل بها، لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر، فلا ليس لها نصف مهر، ولم يدخل بها أيضا يعني، فقال لا إيش المتعة. هذه آية محكمة ليس فيها إشكالية، متفق عليها إن لابد هنا من وجوب المتعة، لأن هو هنا طبعا إذا كان سبب الفرقة من الزوج أيضا يعني من الزوج، ليس هناك سبب آخر يعني اللعان أو مثلا قال أو مثلا هي أصبحت في محرمية، طلعت إن هي في الآخر رضعت فأصبحت في محرمية وكل هذا، نعم كل هذا. هذا بس الخلع كالطلاق، برضو الخلع هنا يأخذ الطلاق. طيب، أو هو علق الطلاق يعني كان طلق بشرط تعليق ففعلت الشرط، كل هذا عليه المسألة هذه كلها إن هو طلاق صحيح يعني تم، فلا بد له من المتعة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي فيها يعني كلام عند بعض العلم التي المدخول بها، هل المدخول بها لا متعة أم لا؟ المدخول بها ثم طلقت، مدخول بها هي طبعا لها نفقة، إذا كانت رجعية لها نفقة في العدة في السكنة والنفقة، وإن كانت أصحاب حمل أو أصحاب ولادة أو يعني عندها أطفال، لكن هل هي تكون لها متعة أم ليس لها متعة؟ المذهب على أن لها متعة، وليس المذهب، الجمهور أهل العلم على أن لها متعة، استدلوا بعموم قول الله عز وجل ومتعهن على الموسع قدروا على المقتر قدروا. لا، عموم مش هنا، عموم في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات متاع بالمعروف. المطلقات هنا اسم جمع معرف، فأصبح عموم المطلقات، فحملوا عموم الآية على كل المطلقات المدخول بها أيضا من لهم. ولكن المسألة على الاستحباب وليس على الوجوب، الحالة الأولى على الوجوب، يعني أهل العلم عند الجمهور الشافعي والحنابلة هنا والمالكية، والمالكية استدل مالك له استدلال بديع من الآية، لأن في آخر الآية قال حقا على المتقين، فإذا هي فضل ليست وجوبا، حقا على المتقين وحقا على المحسنين، أو يعني هنا الآية حقا على المتقين، فقال يعني استدلال مالك قال هي إذا هي ليست على الوجوب، هي على الاستحباب، وهذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة بأن المسألة على الاستحباب، وعلى ولم يقدروا لها قدر، على الموسع قدر وعلى المقتر قدر ما يستطيع، وهي استحبابا ليست وجوبا. وكثير ما يفتى يعني بعض الناس بيسأل يعني مسألة قالوا يفتى لي بأن لابد من المتعة، فقلنا لا، المسألة استحبابا ليست وجوبا، وأي قدر يعطيه، وإن لم يعطي لا يعني لا يعني المتعة دي يعني نفقة معينة والحاجة مستمرة لا لا لا، قدر المتعة فقط، مبلغ مبلغ هو بقى النفقة هذه ولا هذا أمر، لو كان في ولادة، لو كان في ولد أو كفالة أو كذا أو كذا أو سكنة أو نفقة خلال فترة الرجعة اللي هي لكن العدة، لكن هي المتعة هذه خارج المسألة، ده مبلغ. الشيخ ما أنا فهمته، ما مراد بالمتعة مبلغ، تمتعها بالمال، في خلال تتمتع بهذا المال في خلال المدة لا، هذه المتعة هذه لا، سواء للغير مدخول بها والذي ليس لها مهر وجوبا لابد تمتعه، اما الذي مدخول بها هذا استحبابا. كيف الذي ليس مدخول به؟ قول الله عز وجل: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لا تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن. امر لا قصدي واحد يعني في سنة انا لسه لم ادخل به في سنة انفقه مثلا او في شيء. لا لا ايش سنة انت الان عليك لها متعة العدة. ايوه وهي ما لهاش عدة اصلا كمان اذا لم يدخل بها عدة استبراء. انت ده انت تتكلم عن المبلغ ولا عن ايش؟ كيف لم ادخل بها وادفع لانك انت لم تدخل بها ولم تفرض لها مهر واردت ان تطلقها تتركها كذا؟ يعني انت لم تعطيها مهرا ولم تدخل بها ايضا، فلو اردت ان تطلق تقول لها شكرا يعني الفتره دي احنا كنا شكرا لابد تعطيها متعه. النبي الله عز وجل قال ذلك: ومتعهن، اعطيهم مبلغ من المال مقابل ذلك لان ليس لها مهر. الحاله الاولى اللي اتكلمنا عنها الطلاق لها نصف المهر، هذه ليس لها مهر فلابد ايش؟ وليس لها كمان نفقة سكنة ولا نفقة أكل وشرب لأن مأكل ومشرب لأن لم يدخل بها، فلها ايش؟ المتعة هذه، هذا وجوبه. تبقى ايش؟ المدخول بها. قالوا على عموم قول الله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لا يا على الاستحباب، على الاستحباب لأن لها مهر وفرض ايش؟ حق المحسنين. بس في آية أخرى حق المتقين اللي قبلها حق المتقين في الأبلياء. هو مالك قال بالاثنين على الاستحباب بالاثنين، لكن هو حق وجوبا في الأولى والثانية استحباب. طب لأن الأولى لم يكن لها مهر عشان الأمر في الأولى. نعم ولم يكن لها مهر كل ما تعبد ده أمر وفينا والمتقال متاع والمعروف حق فما ليش أمر به. نعم وكمان الأولى ليس لها مهر كمان لم يفرض لها مهر، هذا بديل عن المهر. نعم طيب ايش لا ما فيش حد قال على الوجوب يعني من الجمهور القول على الاستحباب. اي تقصد مدخول بها؟ لا ما هو يدخل بها على الوجوب اللي على الوجوب شو الامر هو متعهن ومتعهن وبعدين كمان من النظر خلاص الايه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن لا. ومن النظر بأن من النظر أيضا أن لم يفرض لها مهر بخلاف التي فرض لها مهر أعطي لها شطر المهر يعني أخذ الوجوب من الأمر فمتعه. من الأمر ومن النظر كمان أيضا يعضد لأن الآن الحالة الأولى التي لها المهر أخذت النصف وهذا لا فرق بينها، هذه مدخول غير مدخول هذه غير مدخول، هذه فرض لها مهر أخذت نصف هذا لم يفرض لها مهر فلها المفروض أن لم يدخل بهذه لها مهر نصف لأنه يسمى لها مهر. من لذلك قال ما هو هنا أعطاه المتعة لا المتعة هنا خلاص لا المتعة مش هيبقى ليها مهر المثل مش هي كده كده لأن أنا واحد دلوقتي اتجوزت واحدة ولما أسمي لها مهر مش اتفقنا إن هي تبقى ليها مهر المثل. ما هو أنت لو دخلت بها بالدخول مش كلنا استقرار بالوطء أو الموت. صح ماشي وظهر الفقه بعد العقيدة والقواعد صعب مش سهل. هو قال عشان ما ادري هل نكمل ولا ناخذ الاخر جزء في المهني. قال ويعتبر حاله مع الصحيح الشافعي قال في المختصر يجوز ان تزاد المتعه على نصف المهر يعني يمكن ان يمتعها اكثر حتى من نصف المهر يجوز حتى لو ما فيش مهر مسمى لكن يجوز ان يمتعها على اكثر من نصف لاطلاق الايه، الايه مطلقه على قدر الذي يستطيع بها. وفي قول اشترط الا يزاد وهذا تقييد بلا مقيد لان الايه مطلقه ولا اشترط. وحتى النووي قال في فتاويه كما ذكر في صاحب الكفايه ان وجوب المتعه مما يغفل النساء عن العلم به فينبغي تعرفهن واشاعه حكمه ليعرفهن ليعرفنا ذلك. ما ادري ندخل وغيمه العرس ام ايش؟ النساء كم اخذنا؟ خلاص يا بعد 105 4:30 ايش؟ الساعه 5 دقيقه. طيب امر يرجع مكتفي.